ديما نسكر سلاح سابني أراغي ساق سيستي دغي فوق الجي جديدي دي لقدي من سكر صح صدمك غريد وغربي وسن غل حبابي دي مقدي من سكر صح صدمك الكاسيدة لك نصف ولدي وصل عيدي دي مقدي من سكر صح صدمك لابد داك تنصروف غباب الحبين دي مقدي مقدي مقدي مقدي مقدي من جديد نسكر سلاح سابني قصي سندي ستو السيني غاسل دي سودي ديما قديما نسكر سلاح سابني كياني قال اخو الشهور غير اللي جديدي ديما قديما نسكر سلاح سابني كما غير للحب ولا السعر نوما عرقدي ديما قديما نسكر سلاح سابني كباب مدير اول اللي فايز صادو حبيبي ديما قديما نسكر سلاح سابني كداون كسو غدا ستاوكو دي الحبي دي مقدي من سكر صح صدنك إلا ما غنسهر عيكا ندوه اللي ديضي دي مقدي من سكر صح صدنك إلي حل خطر وروري غحر في غكتا دي دي مقدي مقدي مقدي مقدي مقدي مالشديدي دي مقدي مقدي مقدي كله كله كله كله كله كله الشديدي Imagina, imagina, imagina.